من حق في صغير أو كبير. سؤال الشيخ لذا ظهره هو وكذلك هذه بالتبعية، هذا الذي ذكرت بالتبعية، لأن من ثبتت عصمته ثبتت عصمته من اتقى به، يصح لكنه ليس معنى أصليا، هذا من اللوازم، لازم يعني لازم المعنى هذا. الحديث 18، احنا شيخ احنا أحسن الله إليك، يعني من محلك في الإسلام توقيت الشيبة المسلم، وإلا احنا عندنا الأصل عشان ما نقطع بس سلسلة أفكار الإخوان أن الأسئلة نكتبها في ورقة ونجيب عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.